بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في حلقة هذا اليوم من برنامج مفاهيم حديثنا عن مفهوم التشدد في الدين مع ضيف برنامجنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. وقد تكلمنا بالأمس عن أطر عامة في مفهوم التشدد، وتعرضنا لما يتعلق بتشدد الإنسان في باب العقائد وفي باب العبادات. وسنواصل اليوم حديثنا عن التشدد في محوريه، مع الذات وكذلك في التعامل مع الآخرين. حياكم الله شيخنا. حياكم. أريد أن أتحدث عن التشدد في حياة الإنسان الخاصة فيما يتعلق بالأمور الحياتية اليومية، وأسأل: هل حرص الإنسان الشديد على التزام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية حبا أو اقتداء أو كائنا ما كان الأمر، هل يمكن أن يكون هذا من باب التشدد؟ يحرص مثلا حرصا شديدا على فتح الإزار وأن يكون دون نصف الساق بقليل الثوب مثلا، وأن يجلس على الأرض وأن يأكل بيديه ويهتم بهذا اهتماما شديدا، هل يمكن أن يكون هذا تشددا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى اختار محمد صلى الله عليه وسلم من الناس، فاختار قوله وفعله وعمله، فكل فعل فعله فهو أحسن ما في بابه، وكل قول قاله فهو أحسن ما في بابه، وليس كل أفعاله تشريعا. فقد قسم الأصوليون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبعة أقسام. القسم الأول ما فعله تشريعا لأمته، وهذا يلزم الاقتداء به فيه، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والقسم الثاني ما فعله جبلة وخلقة، وهذا لا يلزم الاقتداء به فيه، ولكن من أعجب به واستحسنه فله أن يفعله، وليس يثاب على نفس الفعل وإنما يثاب على المحبة. على نية فالمحبة، المحبة. نعم، المحبة هي من العمل الصالح الذي يثاب عليها الإنسان، لكن الفعل بذاته ليس فيه ثواب ولا عقاب. القسم الثالث ما تردد بين الجبلة والتشريع، كالضجعة بعد ركعتي الفجر، وكجلوس الأوتار جلسة الاستراحة. هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل هو من الجبلة أو من التشريع، ومرد الخلاف أيهما الأصل في أفعاله. هل الأصل في أفعاله أنه كان إنسانا قبل أن يرسل إليه ثم أرسل إليه، أو العكس، أو أنه اختاره الله رسولا من بداية الخلق فيكون الأصل في فعله التشريع. الأمر الرابع ما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة والقضاء والقيادة العامة للأمة وقيادة الجيش ونحو ذلك، فهذا إنما يقتدي به فيه من كان في نفس الوظيفة كالقاضي والإمام والقائد ونحو ذلك. الأمر الخامس ما فعله عقوبة لغيره، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا يمكن أن يلحق به غيره في هذا الباب، كبعض العقوبات التي يفعلها كالدعاء على إنسان باللعن ونحو ذلك، فإن بينه وبين ربه عهدا أن من لعنه ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة. هذا في لعنه للأعيان؟ نعم، أو حتى للأفعال؟ في لعنه للأشخاص ولعنه للدواب ونحو ذلك. جاء عنه في ذلك أن بينه وبين الله عهدا أن من لعنه ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل له ذلك رحمة، قد ثبت ذلك في الصحيح من حديث المحرام يتيم الحال. السادس ما أرجأه انتظارا للوحي، والوحي مختص به هو في هذه الأمة فلا وحي بعده، فهذا لا يمكن أن يقتدى به فيه أصلا. والقسم السابع ما دل الدليل على خصوصه به، وهذا ثلاثة أقسام: القسم الأول ما دل الدليل على وجوبه عليه فيسن لأمته كالسواك والوتر والضحى والأضحى وقضاء دين الميت المعسر ونحو ذلك، فهذه واجبات على النبي صلى الله عليه وسلم فتسن لأمته. القسم الثاني ما دل الدليل على حرمته عليه فيكره لأمته، كأكل كل ذي رائحة كريهة، والأكل متكئا أو مضطجعا، ومخالطة الأوساخ والأقدار، فهذه الأمور حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مكروهة لأمته. والقسم الثالث من هذه ما دل الدليل على جوازه له فيحرم على غيره، كالزيادة على أربع في النكاح، وكالزواج بلا ولي ولا مهر خالصة لك من دون المؤمنين، وكالحكم لأقاربه ونحو ذلك. هذا يمتنع عن غيره، يمتنع في حق غيره. طيب، إذن ما قلنا من أفعال الجبلة هو لا يتعبد به تسننا، لا يمكن أن يوصف إنسان بأنه متشدد إذا فعل ذلك محبة فقط، لكن إذا دعا إليه وظن أنه هو المطلوب وجعله مثاب التشريع فهذا ضرب من التشدد، لأنه ينقل الأفعال عن بابها إلى باب آخر، ينقلها من باب الجبلة إلى باب التشريع. إذا حرص عليها في نفسه لكن في بيئة يعني يعد هذا في عرفها بعيدا، مثلا كان في أوروبا أو في أمريكا وأصر أن يأكل بيده والناس هناك مثلا ينفرون، لا يكون هذا تشددا؟ لا، ليس هذا تشددا، ليس هذا لا يؤثر العرف في هذا، لكن فقط ما كان علامة بارزة في مثلا الذي يصير على لبس الإزار والرداء وعلى تقلد سيف الآن في هذه البيئة التي نحن فيها، أو يلبس النعال السبتية لا النعال السبتية ما فيها إشكال، لكن الإشكال الشيء الذي يثير الانتباه مثل تقلد السيف وتنكب القوس واعتقال الرمح بيده، يكون من باب لباس الشهرة النهي عنه، من باب تخويف ومخالفة النظام العام الذي يؤدي إلى نقص في الأمن العام والسلم الاجتماعي، لا من جهة الهيئة فقط، لا من جهة الهيئة، لأن قد يقول بعض الهيئة فاضلة ولا إشكال فيها، البعض قد يقول أن اتخاذ العمامة مثلا في أوروبا أيضا هو في نفس الإشكال. لا، ليس كذلك، بل الأوروبيون عندهم حرية كاملة في الملابس، حتى خروج الإنسان عريانا ما عندهم فيه إشكال في كيف هذه الحرية عنده في أكثر من في أمور أكثر من أنواع اللباس. أما في الدين فهم يمنعون على المرأة أن تغطي رأسها في فرنسا أو في أماكن. طيب شيء قريب من هذا، بعض الناس شيخنا يتوقر بحجة مثلا الوقار أو كذا عن بعض الأمور التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، مثلا أن تذكر المرأة باسمها، أن يلعب مع الصبيان، أن يمزح مع الأصدقاء، هل هذا يمكن أن يصنف أيضا في خانة التشدد أو أنه اختيارات شخصية لا بأس بها؟ لا، هذا النوع من التشدد لا شك، لأن من رغب عن سنته وهديه وخلقه فلا شك أنه ما حمله على ذلك إلا التشدد، يعني النبي يكون صلى الله عليه وسلم لما قال له التميمي قال إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، قال وما أصنع إذا نزع الله من قلبك الرحمة، فبين أنه هو صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان ويحملهم يعني حقا في الصلاة. قد يكون شيخنا مجرد عادة وخضوع للعرف دون أن يكون هناك اعتبار ديني عنده في نفسه أو شيء من هذا القبيل، حينئذ لا يمكن أن يلام على أنه لم يفعل هذا الفعل، لأن هذا الفعل أصلا غير واجب، لكن إذا فعله اعتقادا أن هذا لا يصلح وأنه هذا الذي هو التشدد أو أنها غيره عنه. نعم، أنها غيره عنه هذا التشدد، وأيضا هذا يشمل أشياء أخرى. نعم، مثلا مزاولة بعض المهن، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه وكان يخصف نعله وكان يقوم بيته، فلو ترفع أحد عن هذا. نعم، هذا النوع الترفع عنه، وكذلك رعاية الغنم. ويبدو أن كثير من الأفعال التي هي مما لها أثر آخر نفسي أو أثر بدني لا ندرك نحن حكمها، فرعاية الغنم أيضا فيها تدريب على القيادة، قيادة الضعفاء وسياستهم وحياطتهم، وكذلك قوة البدن لها أثر، هذه الأمور لها أثر عليها. طيب شيخنا، ما يتعلق بالطيبات المباحات عندما يمتنع الإنسان منها أو يتركها، إما احتياطا لدينه وإما مثلا لشبهة في نفسه، هل يكون من باب التشدد؟ لا شك أن ترك الحلال واعتقاد منعه هو من التشدد الذميم، والرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت إذا صليت المكتوبات واستحللت الحلال وحرمت الحرام ثم لم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال نعم، استحلال الحلال هو من التكليف المطلوب، وعلى الإنسان أن يعلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فالامتناع من المباحات عقابا للنفس أو تورعا من غير سبب هذا تشدد. طيب لكن ترك بعضها لمصلحة معينة أو عقوبة للنفس على فعل معين، كمن رأى نفسه تغلو في أمر أو تبالغ فيه أو خاف أن يمنعها من ذكر الله ومن طلب العلم ومن قراءة القرآن فله ذلك. الإمام النووي مكث مدة طويلة في دار الحديث في دمشق لا ينام مضطجعا، بل لا ينام إلا مسندا ظهره إلى هذا. ليس غلوا وتشددا؟ ليس تشددا، لأنه سياسة يقصد به سياسة نفسه لأطرها على طلب العلم والتفرغ له. وكذلك مكث مدة لا يأكل الخيار، لأنه رأى نفسه تهواه وتشتهيه فأراد أن يمنع نفسه منها. هذا كله ليس من التشدد في شيء، ليس من التشدد، إنما وهل يحمل عليه تربية وعلاجا ترك كثير من الأئمة للزواج تفرغا للعلم؟ نعم، قد يكون ذلك أيضا لأعراض لا يستطيعون التصريح بها، فما كل ما يعلم ويقال. وقد سئل مالك عن تأخره في آخر عمره بعد أن جلد، كان يصلي في بيته، فسئل عن عذره في التخلف عن الجماعة، فقال: ما كل عذر يقال. لكن بالنسبة للزواج كثير منهم كانوا ينصون على أنه لتفرغا للعلم و لا، إذا نحو كان ذلك. تبتلا للعبادة وطلب العلم فلا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عثمان بن مضعون وإخوانه الذين يعني جاءوا يظن أن مهاجرين أئمة إلى كبارا المدينة. كالنووي وغيره ما تزوجوا، النووي مات صغيرا أصلا، يعني في سن يعني في قارب 40. نعم، زاد عليها قليلا. طيب شيخنا، كيف نفرق في هذا السياق بين الورع الذي كان ينقل عن السلف وأنهم كانوا يتركون كثيرا من الحلال مخافة ما به هذا بأس لأن لديهم شبهة فيه، ما تركوا شيئا إلا بسبب، كل ما تركوه فلشبهة واضحة فيه، فهم يحذرون من الشبهة. عندما تكون الشبهة ضعيفة إلى حد مثلا، مثل ما كان يقال أن فلان من السلف ترك أكل اللحم 40 سنة لأن شاة اغتصبها جزار مثلا وبيعت في السوق، فترك أكل اللحم 40 سنة. لا، في مدينته، لأنه رأى أن هذا موجود، أنه يمكن أن يخالطه ما يكون هذا المسبوق. تشددا لأن ليس نعم مسؤولا عن هذا. نعم، هو ليس مسؤولا عنه، لكن يقع هذا احتياطا، لأن اللقمة من الحرام حتى ولو لم يكن الإنسان مسؤولا عنها ولو لم يكن معاقبا عليها، لها تأثير على استجابة الدعاء، ولها تأثير على بعض الأنوار في البصيرة، وهذه أمور لا يدركها يعني يقال لي أحوال وأعيان خاصة نعم لا يدركها بالأعيان. إلا بعض الناس. ولذلك الإمام أحمد لما سألته امرأة عن حكم الخياطة أو النسيج على ضوء قناديل العسس. العسس، سأل عنها، قال: من هذه السائلة؟ فقيل: إنها من بيت الحارث المحاسبي. فقال: سؤال لا يستغرب من مكانه. عرف أن هذا مكان ورع، يعني من كان على درجة عالية من الورع قبل منه مثل هذا، قبل منه ومن كان دونه نقول لا يقبل، طبعا. إذا لأن كيف بعض يفعل بعض المكروهات وبعض الصغائر ومع ذلك يتورع عن يعني بعض بعض الأمور؟ الناس تجد منه هذا، عنده مشكلات وتجاوزات ويأتي في بعض القضايا يظهر فيها هذا الورع. هو التشدد، أن يكون الإنسان يعلم أن الأمر محرم ومع ذلك يرتكبه، ويعلم أن الأمر مباح ومع ذلك يتورع عنه، يتورع عنه. لا يقبل منه. طيب شيخ، ننتقل إلى ما يتعلق بالتعامل مع الآخرين وحدود التشدد فيه. بالنسبة للفتية، هل بناء الفتية على قاعدة الأحوط دائما وسد الذرائع دائما يجوز أن يوصف بأنه تشدد؟ نعم، أن يكون الإنسان دائما يختار للناس الأشد، هذا مخالف لقاعدة الفتوى ومخالف للهدي فيها. وين فالإنسان رجح؟ يختار لنفسه الأشد ويفتي الناس بالأسهل الذي يراه راجحا أيضا وتقوم عليه الحجة. الأسهل الذي يراه راجحا أو الأسهل؟ لا، ليس الأسهل مطلقا، لكن الأسهل الذي يرى أنه راجح ومساوي على الأقل، ولا يراه مرجوحا ضعيفا. بمعنى لو كان عندي قولان مثلا أنا كمفتن متقاربان، الأرجح عندي هو الأشد والثاني عندي قوي، فهل الأولى أن أفتي الناس بالأخف؟ تنظر إلى حالة المستفتي، فإن كان من أهل الرخص أفتيته بالأخف، وإن كان من الذين ليس لهم عذر وإن كنت تفتي على الهواء مثل هذا. هذا ليس فتوى، هذه تعلم. تعليم ذكرناه. طيب، إلزام الشخص للناس باختياره الفقهي هو أن يشدد عليهم أن هذا هو الذي رجح عندي فيجب أن تأخذوا به، وإذا خالفوا رماهم بمخالفة السنة والعدول عن الحق إلى آخره. هذا غلو لا محالة، لأن الإنسان لا يمكن أن يزعم لنفسه العصمة وأن كل ما يقوله صواب وحق، فكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. هذا حتى لو كان وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في هذه الأمة، حتى لو كان هذا في الخلاف الذي سميتموه الخلاف السائر المحسوم. نعم، المحسوم. نعم، حتى المحسوم إذا ما قيمة أن يكون محسوما وغير محسوم إذا هذا كان لا يعطي قوة لصاحب هو يعطي الرأي قوة، لكن الراجح. ليس لك أن تسيطر على الناس حتى تجبرهم على رأيك، لأنه محسوم لديك، وإذا ازداد أحد القولين بصوت واحد لم يحسن به بذلك، فأنت رأيت أن هذا هو الراجح وأن هذا دليله قوي وأن الآخر لا دليل له أو دليله ضعيف أو منسوخ، فقد حسم الخلاف لديك أنت، لكن علمك وما وصلت إليه قد لا يصل إليه. وإن كنت صاحب سلطان ولو لا يحق لي أن لا يحق لك ذلك، يحق لك في القضاء في نازلة معينة أن تحكم فيها بما رأيت، وكذلك في الفتوى في مسألة معينة أن تفتي فيها من استفتاك بما رأيت، لكن لا يحل لك أن تحمل الناس جميعا على هذا وأن تبطل الآخر بالكلية، لأنه له وجه من الصواب مقبول. حديث: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق عليه، هل يمكن أن يحمل على الفتية؟ من ولي منصب الفتية فشدد في الفتاوى أن يكون مقصودا بهذا؟ من الفاظ العموم، والفتية من الخطط الشرعية والولايات، فهي يمكن أن تدخل في هذا العموم، لكن لا بد أن نفهم أن المقصود هو الدافع إلى ذلك، أن يكون قصده المشقة، أن يقصد الإضرار بالناس والمشقة. لكن لو كان هو يختار الأخذ بالأحوط نعم والأشد، إذا لم يفعله ليس داخلا في الوعيد ولا في الدعاء. عندنا مسألة مثلا في بعض المسائل الفقهية التي فيها الخلاف، تجد للناس أحوال تدعوهم إلى التيسير وتشق عليهم، فالحرص على القول الأشد في هذا الواقع هل هو من التشدد؟ نحن ذكرنا أن الشريعة لها سوراني هما العزيمة والرخصة. طيب. وأن الأقوال الفقهية ما دامت بين السورين، إذا اقترب مفتي إلى جهة العزيمة تشدد، وإذا اقترب مفتي إلى جهة الرخصة تساهل، لكن لا حرج ما دام ذلك بين السورين وهما سور الشريعة. يعني دعني أضرب لكم مثلا قضايا التأمين مثلا، واليوم مع واقع الناس وفرض التأمين من قبل كثير من الحكومات، وأيضا عظم النفقة في الصحة بحيث صار الإنسان بالغالب ما يستطيع أن يقوم بنفقات علاجه، فتصبح الحاجة للتأمين أقوى بكثير مما كانت، فهل يمكن أن يكون هذا مبررا لأن يوصف الذي ما زال يفتي بتحريم التأمين أنه متشدد ولا يراعي حاجة الناس مع أن فيه وجها؟ أبدا، ليس هذا من التشدد. يعني إذا كان له وجه والناس في مشقة، إذا رأى أن التأمين عقد غرر ويعلم أن الأمة مجمعة على تحريم الغرر البين الكبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وأن الله حرم أكل مال الإنسان من غير طيبة نفس منه، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأن من الباطل أن يعقد الإنسان عقد غرر، فالتأمين يمكن أن تحتاج إلى علاج أكثر مما دفعت، ويمكن أن لا تحتاج إلى شيء فيضيع مالك في غير مقابل. لكن أشتري طمأنينة نفسي وهذا يدفع فيه المال. لا، طمأنينة نفسك تشتريها من من؟ طمأنينة نفسك لا يعطيك إياها إلا الله جل جلاله. تطمئنك لن تقلق إذا أصبت. طيب مثال آخر أوضح منه، رمي الجمرات قبل الزوال مثلا مع واقع الضغط الحاصل اليوم، هل يمكن أن يقال أن الذي ما زال يفتي بأن قبل الجمرات الرمي عفوا قبل الزوال ممنوع، أنه متشدد بحيث أنه يرى الناس يموتون وكذا ومع ذلك ما زال يسر والمسألة فيها خلاف؟ أبدا، ليس هذا من التشدد، لأن هذا هو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهرها وأضب عليها الناس التي تموت شيخنا، وكان ينتظر الناس لا يموتون إلا بأجالهم، والأصل لا يقدم الصلاة عن وقتها، لو كان السبب كذلك لأيضا قدمنا صلاة المغرب الآن. صحيح، لكن هذا في خلاف ظاهر، يعني ليس هو مسألة خلاف ظاهر فقط في اليوم الأخير يوم التعجل، وخلاف في رواية الحنفية، وما في شيء في السنة ثابت عن في العهد النبوي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه. طيب، قبل أن نأخذ الاتصال في نفس السياق، إذا افترضنا أن مسألة دعني من الأمثلة فيها خلاف سائغ ومعتبر بين التشديد وترخيص، ووقعت بالناس مشقة في الأخذ بالتشديد، مشقة ظاهرة واضحة، ألا يكون ميل المفتي إلى الترخيص في هذه الحالة هو الأوفق به والأبعد عن التشدد؟ نحن لابد أن نبين أن الفتوى لابد أن تكون في واقعات الأعيان وفي نازلة بعينها، والنوازل العينية ينظر إلى حالة الشخص هل هو من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة. ولذلك عرف القرافي الفتوى بأنها الإخبار عن عام لا ترافع فيه، وعرفها ابن الحاجب بأنها الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام، فهو إخبار بالحكم الشرعي في نازلة معينة. أما ما يتعلق بالأمر العام وشأن الناس مثل ما نقوله الآن فهذا تعليم وتدريس وليس فتوى. طيب. الفتوى هي تختص بفلان ابن فلان في نازلته الفلانية، وإذا تكررت النازلة لا بد من تجديد الاجتهاد فيها، كما قال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. طيب شيخ، تسمح لنا باتصال الأخ زياد، تفضل. السلام على تأخيرك، حياك الله. نعم، عليكم السلام. تفضل أخي. مرحبا، جزاكم الله خير يا شيخ، وجزا الله الشيخ على هذا البرنامج الجميل. السؤال حقيقة أحيانا يكون تشعر أن الناس يعني يشددون لهوى في نفوسهم، يعني يريدون أن يكونون الأصلح، فيرون أن الصلاح هو في أخذ الأشد وإلزام الناس به، وينكرون حتى على الناس في ولاياتهم. يعني أحيانا يكون مثلا في مناسبة أو شيء، فقد يكون مثلا استخدام بعض مثلا زواج، وقد يكون في بعض الأناشيد اللي صاحبها إيقاع وكلماتها طيبة، ولكن قد يرى بعض النساء أو بعض الرجال أن هذا غير جائز، وينكرون على ويرون أنهم الأولى أن لا يكون هذا، ولدرجة أن بعضهم وصل إلى الإنشاد بدون حتى الدف أو إلى منعه تماما، يعني في طيب مثل هذه. طيب، وضع السؤال، شكرا لك. ربما النقطة المركزية التي فهمتها من السؤال أنه النظر إلى أن الأخذ بالأشد هو دائما علامة الدين الكامل، وأن الأخذ بالقول الأيسر هو علامة التفلت. هذه النظرة غير صحيحة، وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال لكني أنام وأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم في سفره إلى فتح مكة لما بلغ الغميمة أفطر صلاة وقت صلاة العصر وهو صائم على راحلته ليراه الناس، ولما رأى الرجل يضلل عليه في السفر وسأل عن ذلك قيل إنه صائم فأنكر ذلك وقال ليس من البر الصيام في السفر. فالتشدد ليس ملازما للالتزام وليس ملازما للتقوى، بل أتقى الناس لله وأخشاهم لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هديه المتوسطة وأخذه بما أحل الله له وعدم تحريمه لشيء من ذلك، وقد نهاه الله عن ذلك: أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. التسوية شيخ بين الأحكام باعتبارها كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض يطرح فكرة أنه ما دام الأمر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا عليكم أيها الناس أن تلتزموا به، لا عليكم أن يكون واجبا أو مندوبا أو متأكدا، وأن التدقيق في البحث في هذه المراتب هو نوع من محاولة التملص وإيجاد المخرج. هذه جهالة بالشرع، فخطاب الشرع ليس على درجة واحدة ولا على مستوى واحد، منهما هو أركان لا بد منها، فلا يمكن أن يساوي الإنسان بين الصلوات المكتوبات وبين قيام الليل مثلا أو بين صلاة الضحى، ولا يمكن أن يساوي بين المحرمات، فبعضها رتب الله عليها عقوبات وحدودا وبعضها ليس كذلك، فلا يمكن أن يساوي بينها، فضلا عن أن يساوي بين الواجبات والمندوبات أو بين المحرمات والمكروهات أو بين ما هو حرام وما هو خلاف الأولى، هذا لا يمكن أن يساوي بينه إلا من هو جاهل بالشريعة ومقاصدها ولم يفهم شيئا منها أصلا. وبعض الناس أيضا يتوسع فيه مثل ما قلت فيقول لا أبالي هل الحديث صحيح أو ضعيف، المهم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فيه تشدد ومبالغة، فوروده عنه من وجه ضعيف ليس ورودا في الواقع، في هذا لابد أن يعتبر وصوله إليه صلى الله عليه وسلم حتى يظن أنه من لدنه. أما إذا كان ضعيفا فقد كان بعض أئمتنا يفضل الضعيف على الرأي، وهذا الذي ذكر العراقي في ألفيته قال كان أبو داود أقواما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده أقوى من الرأي. وليس هذا دائما، لأن الرأي إذا كان معتمدا على عمومات الشريعة وقواعدها العامة فهو أقوى من الحديث الضعيف. طيب في هذا السياق، في هذا السياق هناك من يصور أحيانا الإعراض عن أي سنة نبوية وإن كانت السنة ليست واجبة بأنها دليل نقص الإيمان، بمعنى لماذا لا تفعل هذا الأمر وقد علمت أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تجد عبارات مثل كيف ترمي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض مثلا في باب الأخذ من شيء من اللحية مثلا وتهذيبها أنه ترمي بالسنة في الأرض، فهل هذا النمط من التعامل مع تارك السنة أو ترك السنة هو صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح، هذا من التشدد البين، فالأمور التي يلام فاعلها هي المحرمات، والأمور التي يلام تاركها هي الواجبات فقط، وما سوى ذلك يشرع ينصح به الإنسان ويقال له الأفضل لك أن تفعل كذا وهذا أكمل وأفضل، ولا يقال أنك أعرضت عن سنة رسول الله أبدا، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه ومنهم من يتابعه في هديه في صغائر الأمور وجلائلها ومنهم من ليس كذلك، وفي حديث أنس أنهم خرجوا من منى إلى عرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم التاسع، فمنهم الملبي ومنهم المسبح ومنهم المكبر ولم ينكر أحد منهم على أحد، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يغتسل للجمعة ومن لا يغتسل لها، وكان منهم من لا يأتي إلا وقد وقف الإمام على المنبر، وكان منهم من يأتي قبل ذلك، وكانوا متفاوتين متفاوتين في قيام الليل ونحوه. طيب، وتعرف حديث سلمان مع أبي الدرداء في قيام الليل. معنا اتصال شيخ أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ سلمك الله. كيف حالك دكتور آدم؟ إياكم الله. تفضل أخي. جزاكم الله خير على البرنامج حقيقة، وأحرمكم الله الأجر. بالنسبة لموضوع التشدد يا شيخ، أنا عندي سؤال، والشيخ عادل جزاه الله خير سبقني فيه، وهو من حمل الناس على فتوى له وهي فيها نوع من التشدد. نعم. يعني نبغى رأي الشيخ. طيب بالتفصيل يعني، جزاكم الله خير. جزاك الله. لكم إضافة في هذه النقطة سوى ما ذكر؟ بالنسبة لحمل الناس على الأمر يختلف عن دعوتهم إليه، في فرق بين دعوة الناس إلى الأمر وحملهم عليه. فدعوة الناس إلى الأمر أن ترى أن هذا هو الأحوط والأرجح دليلا وأنه هو الأفضل للناس فتدعوهم إليه، والحمل عليه بمعنى أن ترى أن تريد أن تحمل الناس، أن تخرج الناس من خرط إبرة، وأنه لا صواب إلا هذا، وأنه الصواب المتمحض والحق البين، وأن من عدل عنه فهو مجاف للحق ومجاف للشريعة. فهذا النوع هو من التشدد، والأول ليس من التشدد أن تدعو إلى ما رأيته وتبينه وتشرحه، تبينه وتشرحه وتدعو إليه وترد على من خالفك، وترد على من خالفك فيه ردا مؤدبا مهذبا. نعم. هذا ليس من التشدد. طيب شيخ، في باب العبادات، التطويل في الفرائض والمواعظ بحجة أن الناس يصرفون أوقات طويلة في اللهو، فينبغي إذا جاءوا عندنا أن نأطرهم على طول العبادة أو الموعظة. بالنسبة للموعظة لا بد أن تكون حسنة حتى تكون من وسائل الدعوة، وقد قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحسن من كل شيء هو ما كان يوافق القلوب ويؤلفها، فما كان فيه تنفير وملل فليس حسنا. ولذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه كان يعظ الناس يوم الخميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، وددنا لو ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إني لا أتخولكم بالموعظة مخافة السآمة عليكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام مخافة السآمة علينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل مواعظه ولا خطبه، وكانت خطبه يمكن أن تعد كلماتها، ويحفظها تحفظها المرأة في بيتها، ويحفظها الإنسان من قصرها وبيانها ونظمها. ألا يقال أن هذا مثلا لا أقول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبيعة التبليغ وضرورة وهكذا خلفاؤه من بعده والمتبعون له المتبعون له كذلك، وهكذا خطبهم محفوظة. انظر إلى خطبة عمر بالجابية، وخطبته عند رجوعه من الحج، وخطبته في قضية الأصيفع، نحن نحفظ هذه الخطب الآن وقد مضى عليها 1400 سنة وزيادة. يقول: الناس إذا ذاك تكفيهم الكلمة. اليوم الناس ما لا، لكن هي الكلمة إنما تكفي إذا كانت صادرة من القلب إلى القلب، وكان صاحبها صاحب صدق وحرص وسعي للهداية وصدق مع الله، فإن الله يوصل كلامه إلى القلوب. طيب، معنا اتصال شيخ. الأخت محمد، فضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للشيخ، إيش حكم إنه إذا ما أصوم رمضان شهر كامل، مثلا كنت مسافرة خارج البلاد ويعني للإجازة فقط يعني، طيب فما أصوم كامل الشهر، هل هذا يعني جائز؟ وإذا كان جائز هل يكون حرمان، إذا كان حرام هل حرمانيته أقل من مثلا عدم الحجاب أو التساهل في الحجاب؟ طيب واضح. إذا سافر الإنسان للسياحة فقط وأدركه رمضان فأفطره كله، عليه حرج؟ بالنسبة للسفر عذر من الأعذار المبيحة للفطر، وقد ذكر الله الأعذار المبيحة للفطر فحصرها في أمرين: السفر والمرض. فمن كان مسافرا سفرا مباحا ليس هاربا من حدود الله ولا هاربا من زوج ولا طاعة والد، وليس سائرا في محرم كتجارة ربوية أو خلاعة أو نحو ذلك، فالسفر المباح يترخص فيه فتؤخذ فيه الرخص، ومنها الفطر، يجوز للإنسان الفطر فيه. والصيام أفضل إذا كان لا يشق عليه، لأن الله يقول: وأن تصوموا خير لكم، إبراء للذمة. نعم، فالأفضل له أن يصوم، وإذا أفطر فله ذلك، لا حرج عليه. نعم، ومحله إذا كان ضاربا في الأرض طيلة الشهر. أما إذا خرج إلى بلد من البلدان وأراد أن يقيم فيه مدة الشهر، أو أن يقيم فيه نصفه أو ثلثه أو مدة منه، فهو مقيم في تلك المدة، ففي السفر يفطر، لكن إذا وصل إلى البلد الذي يريد الإقامة فيه فهو مقيم وليس مسافرا، ويلزمه أن يصوم. هذا التفريع على مسألة القصر اللي تكلمنا عنها من قبل. كذلك. طيب شيخ، التعامل مع المخالف وما قد يكون فيه من التشديد أحيانا. بقية سؤال الأخت فيما يتعلق بقضية الإفطار في السفر وموازنته بترك الحجاب ونحو ذلك، ظهر أنه جائز في الموازنة، تفضل. نعم، بالنسبة للحجاب يجب على المرأة أن تستر ما أوجب الله عليها ستره، ويحرم عليها أن تكشف شيئا أوجب الله ستره، وفعل المحظور أيا كان شديد، لأن الجانب الحظري مقدم على جانب الأمري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فيترك الإنسان المحظورات جميعا ثم يحاول أن يكمل ما أمر به من المأمورات. شيخنا، امتحان المخالف لاستظهار ما أبطنه من ما قد لا يكون صوابا، فأتي للشخص الساكت فأقول له: ماذا ترى في كذا وماذا تعتقد في كذا، لأستنطقه من أجل أن أبين للناس مثلا خطأه وخطله حتى لا يغتر به، هل هذا من التشدد المنهي عنها وهو مشروع؟ لا، هذا من جعل الناس، جعل الإنسان لنفسه مسيطرا مهيمنا على الناس بغير وجه شرعي. فقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقد قال البخاري رحمه الله في خلافه مع الذهلي لما سأله رجل عن المسألة اللفظية، قال: الامتحان في الاعتقاد ابتداع، فالامتحان في الاعتقاد ابتداع، ولا يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى من سبى سبية أو ملك عبدا كافرا وأراد أن يعتقه في كفارة يشترط فيها الإيمان، فله أن يمتحنه حتى يعلم هل آمن أو لا، فإن كان آمن جاز عتقه، ودليل ذلك قصة الجارية التي أراد رجل أن يعتقها كفارة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الله؟ فأشارت بإصبعها إلى السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. أنا كنت سأقول أن هذا الحديث يشهد للاستنطاق، الاستنطاق فقط أين في الله؟ من كان كافرا، خاص بهذه الحالة. نعم، من كان كافرا وأردت عتقه حيث لا يجزئ الكافر في العتق، فالكفارات بعضها شرط فيه تحرير رقبة مؤمنة، وبعضها تحرير رقبة فقط بالإطلاق، والذين يرون أن المطلق يحمل على المقيد يرون الجميع، ومن لا يرى ذلك يرى أن المواضع التي قيدت فيها الرقبة المؤمنة هي التي لا بد أن تكون الرقبة فيها مؤمنة، وما سوى ذلك فلا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: من جاء من أرض الكفر ومن أرض العدو فزعم أنه مؤمن وخاف الناس أن يكون جاسوسا وعينا للكفار، فيمكن أن يمتحن في إيمانه. وفي غير ذلك لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ما سوى ذلك فقد حرمه الله تعالى في كتابه، فقال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبلها من الله عليكم. طيب شيخنا، الغلظة على المخالف فقها وعقيدة هل يكون باب التشدد أو هو من باب صيانة الدين والحفاظ عليه؟ المخالف ليس على درجة واحدة، فالمخالف الذي هو منتهك لحرمات الله ومعتد على حق الله جل جلاله هذا لابد أن يغضب الإنسان لغضب الله، وهذا من أقوى عرى الإيمان، الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. إذا لا بأس التشديد والنكير والغلظة في المنكرات الشديدة لابد التي انتهكت فيها حرمات الله يغضب لها الإنسان، لابد أن تثور ثائرة الإنسان وغيرته وغضبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله فيغضب لغضب الله. أما ما سوى ذلك من الأمور فالغلظة فيها ليست مطلوبة أصلا، بل قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم مشاورهم في الأمر. وقال لموسى حين أرسله إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قد أخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبد الملك بن جريج أن رجلا قال لعطاء بن أبي رباح: يا عطاء إنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال إني سمعت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع من ارتكب كبيرة كشرب الخمر والزنا كان يتعامل برفق، وأنتم الآن تقولون أنه لابد في القضايا الكبرى هذه من لا، لكن في إقامة الحد لا يتعامل برفق. قد قال الله تعالى وقيم الحد لكن لا تلوم الشيطان على صاحبكم ولا رأفتهم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تأخذكم بهما رأفة تعطل الحد وتمنع إقامة الحق. هذا نعم هذا يقام الحد، لكن فيما وراء ذلك للقاضي لا بد أن يتلطف في حق الخصوم حتى يتبين له الحق. فماعز لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك همزت التمس له مخرج. نعم، وقد أتاهم أربع مرات حتى أقر على نفسه أربع مرات. طيب. وكذلك غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في إحقاق الحق ومعرفته يعامل باللين، فإذا ظهر الحق لا بد أن يحكم فيه حكما. طيب. والحكم لا تأخذ فيه رأفة. إذا أذنت، كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يأخذون بأفواه السكك يخرقون الدفوف التي مع الجواري، فهل هذا الوجه من الإنكار باليد هو المشروع في حالة المخالفات التي لا يعين السلطان على تغييرها، أو يكون هو تشددا وعدوانا وافتئاتا؟ بالنسبة لابن مسعود كان مكلفا بهذه المهمة، لأن عمر رضي الله عنه أرسله إلى أهل الكوفة وقال هذا عبد الله بن أم عبد آثرتكم به على نفسي، وأمره أن يعلمهم دين الله وأن يأطرهم على الحق. لكن هؤلاء أصحابه أصحابه هو منه؟ كلفهم بذلك، فهو عهد إليهم بذلك، فهو من مثابة رجال الحسبة الذين كلفهم السلطان بتغيير المنكرات. وهنا ليس المقصود خرق كل الدفوف، بل الدفوف التي تحملها الجواري دليلا على الخلاعة فقط. نعم، ما سوى ذلك الدفوف غير الدفوف غير المحمولة اللواتي يحملها أصحابها من غير الجواري. عندي مسألة تاريخية هنا أود أن تحرروها لنا. نسمع كثيرا أن الحنابلة يعني متشددون وكذا وكذا، وأنهم هل هذا له أصل تاريخي أو هي دعايات فقط وخلافات مذاهب؟ هذه خلافات مذاهب، وأيضا تشاع كل مذهب تشاع عنه قارعة يراد به التنفير من أصحابه، والسبب هو التعصب المذهبي. ولذلك قال الزمخشري إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أحزم، فإن حنفيا كنت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا كنت قالوا بأنني بغيض حلولي كريه مجسم، وإن قلتم من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا ومذ أفلح الجحال وأيقنت أنني أنا الميم والأيام وأفلح وأعلم. فكل مذهب يشاع حول أصحابه قارعة، وبالأخص المذاهب التي حصلت فيها فتن معينة. فالحنابلة حصل لهم في بغداد مشكلات، منها فتنة القشيري أو ابن القشيري التي حصلت في بغداد بين الشافعية والحنابلة، وكان الشافعية إذاك يسمون بالأشاعرة، وهي أول فرق تفريق بين الأشاعرة والحنابلة. قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية قال لم يزل الحنابلة والأشاعرة يدا واحدة حتى حصلت فتنة من القشيري في بغداد. وكذلك قضية الإمام محمد بن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري كان بينه وبين بعض الحنابلة بلخص حنابلة بغداد قالوا دفن في داره ما جعله يدفن في المقابر، وضعوا الحجارة على بابه حتى سدوه لم يستطع أن يفتح. وكذلك الخطيب البغدادي حتى مات في داخل البيت، لا هذا يوم ما مات منعوه من الدفن المدة، لكن هم ردموا عليه الباب بالحجارة في حياته حتى جاء من أنقذه. والخطيب البغدادي كذلك، وكذلك النابلسي الذي جاء ووجد فقهاءهم في نابلس فأرادوا إخراجه فاحتالوا عليه تلك الحيلة المشهورة. طيب. فهذا كله أفعال أشخاص فتنسب إلى مذهب ظلما عدوانا، فيكون التصرف إنما ينسب إلى الأفراد، وأخطاء المذاهب والجماعات والفرق هي من هذا القبيل. كثير من الناس الآن يرى تصرفا لشخص من بلد معين أو من طائفة معينة أو من مذهب معين أو من جماعة معينة فينسب تصرفاته لتلك الجماعة جميعا أو لتلك الطائفة أو لذلك المذهب، وهذا لا شك غلو وتشدد ومجاوزة للعدل الذي أمر الله به في القول والفعل. طيب شيخنا، نحن انتهى الوقت بنا و نشكر لكم أيها الأخوة والأخوات متابعتكم، ونشكر لشيخنا وضيفنا العلامة هذه الإضاءات. وستكون حلقتنا غدا بإذن الله حول مفهوم اتباع السلف. نسعد أيضا برسائلكم وملاحظاتكم وإضافاتكم، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.